السؤال الثاني من فضيلة الشيخ، أنت قلت أن الشيخ ربيعا المزهري حفظه الله مرجئا. والله ما قلت يوم من الأيام، والله ما قلت هذا الكلام. أنا لا أقول لا أحكم بأن أحدا من الناس يعصم من الخطأ أو أنه لا يقع في الأشياء التي مثلا تقال مثلا، ولكن أنا أتكلم عن نفسي. فهل أنا قلت هذا يوم من الأيام؟ عليهم أن يفهموا هذا الكلام. والله بينهم وبين هذا نجوم السماء ما يستطيع أن يثبتوه، والله ما تنتشر مثل هذه الأمور إلا وهذه السفاهات والسفالات وهذه الأشياء التي يعني كذب علي، إلا لأن يعني أناس قد ضل سعيهم وانحرفوا مع الأسف